الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم المسلمين وخاتم المتقين وعلى اله واصحابه من تبع وسلم الى يوم الدين. اما بعد، أن يكون الإسلام السلام عليكم الجمهور What are the

ولا يجب ان يكون هناك Thank you.

أولادنا نجد أن نشرح لهم السلام عليكم وهذا هو هذا الجهاد لأن هذا الأمر خطر في الجيل نشهد لها والله يقول حيثوا في ساحة الأيام أو ردوها ولهذا لا يجب أن يستخدموا بأي شيء ويبحث عن أي شيء فهذه من المسألة التي يجب التامل طيب إذا ذكرت هذا وفيه كفار ومسلمين فهل تستطيع أو لا نقول لا لكن هل يجب من المسلمين والسلام عليك حقا يكون وتنمى المسلمين لا لأن الكفار لا يستطيع الاسلام وأعلم ذلك لأن تنمي المسلمين بما لها على من غير طيب إذا لم تستطيع البصر في للعلم أو الفضل أو وستأتي على قصة العالم وربط شريك هل تبرر بك هذا العالم الذي نعم أن المسلم إنما قصده إنما قصده هو بأس الإسلام الجواب لا ولهذا يقول الإسلام وسلم إحنا عالم من كل هذه العالم كل من هذا لا تتوقف إن رد غير ربط الإسلام لأن نعلم أن المراء هذا الذي على الإسلام أشهد أن على هذا قبل كل شيء هذا المرء من النساء الإسلام وفي نهاية نوصيه أن نفس الإسلام أفس الإسلام لا يمكن على أحد الإسلام تسمع من بينه ويزداد ذلك الإمام ويكون هذا السبب الدخول في الجنة وهو من كان الأخلاق وفق الله وهو لكم ذلك وجعل الله رجالا ممن يجدون القول بقول الاحسان السلام عليكم ورحمه الله لا شك ان من تمام الصلاح ان يقوم الانسان بما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله لا تدخل الجنه حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فإفشاء السلام من كمال الإيمان وكمال الإيمان به يدخل الإنسان رياض الجنان ولا يليق بطالب العلم ولا بالشاب الملتزم أن يكون كلا لا يسلم وإذا سلم فبأنفه يسمع أو لا يسمع وإذا سلم عليه يرد أو لا يرد هذا غلط كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه إذا وجد ما يوجب التبسم تبسم أما البشر فهو دائم البشر دائم مسرور ولا شك أنه أن أخاك إذا لا لقيت وهو مسرور واسع الوجه تبرق أثار وجهه لا شك أنه يبكي عليك من هذا السرور وبالعكس إذا لقيته بوجه عبوس فأكرر النصيحة لإخواني طلبة العلم أولا ولإخواني الملتزمين ثانيا ولعموم المسلمين ثالثا أن يفشي السلام بينهم إن كانوا يريدون كمال إيمانهم ويريدون الوصول إلى جنات النعيم وكلنا نريد الوصول إلى ذلك لكن لا بد أن نسلك الأسباب فنصيحتي أن يفشي السلام بين الشباب الملتزم وغير الملتزم إنه إذا لاقاك إنسان وسلم عليك وإن كان ترى فيه بعض النقص في دينه فإنك تسر به وتقول هذا قريب وتسعى أن تنصحه وتقرب منه، والعكس بالعكس. نعم نعم، هذا داخل في العموم أن الإنسان يسلم إذا دخل ويسلم إذا خرج. أما أن يكون نص خاص بهذا فلا أعلم في هذا نصا خاصا، لكن العموم كافي. إذا أراد الإنسان يقوم وقام فليسلم لأنه غادر، إلا إذا كان ذلك يستلزم التشويش على الذين يسبحون أو يقرؤون فلا تفعل. السلام بعد انتهاء الصلاة يكفي عنه سلام الصلاة، لأن الإنسان إذا سلم على يمينه وعلى يساره فهو مسلم عليه يكفي. لكن جرت العادة والمروءة أن الإنسان إذا انتهى من الصلاة النافلة خاصة يسلم على من على يمينه أو يساره، ويرون هذا من كمال المروءة وكمال التودد والمحبة. وأنا لا أرى به ذلك بأسا، بشرط أن لا يعتقد الإنسان أن ذلك مشروع بعد الصلاة، وإنما يشعر بأنه يسلم لأنه تفرغ الآن للمصافحة والسؤال عن حاله. أما في الأول فإنه مشغول بتحية المسجد أو بسنة الراتبة. الذي فهمت من كلامه أنه يقول كثر في المجالس القدح في الناس، وأن الناس ما فيهم خير، وأن الناس انصرفوا عن دين الله، وما أشبه ذلك من الكلام. وأقول إن هذا دأب المتشائمين الذين لا يكون لهذه الأمة صلاحا، وإنما منظارهم أسود والعياذ بالله. ولا شك أن الشعوب الإسلامية من أولها إلى آخرها فيها الفجر الصالح وغير الصالح، فيها من يحافظ على الصلاة ومن لا يحافظ، وفيها من يحافظ على العفة والمروءة ومن لا يحافظ. ولكن كوننا نتشائم ونقول فسد الناس وضل الناس وضاع الناس ونزمن القول هذا خطأ. ولهذا قال بعض السلف إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، لأن هذا الكلام لا ينبغي، بل يقابل بما يوجد الحمد لله في الساحة من صلاح كثير من الشباب وغير الشباب، نراهم الحمد لله الآن يعني حسب ما يصل لنا من الاستدعاء أنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويستقيمون على دين الله. هذا إن كان السؤال كما فهمت. أما إذا كان السؤال يسأل عن مجالس يكثر فيها الغيبة والسب والقذف في الناس، فنعم هذه مجالس السوء لا يجوز للإنسان أن يحضر إليها إلا من أراد أن ينكر ويؤثر، فهذا يجب عليه الحضور من أجل أن ينهى عن المنكر. أما إذا كان لا طاقة له بذلك ولا يمكن أن يقبل كلامه فإنه لا يحل له أن يجلس أولا، فإن جلس فعليه أن يقوم ويغادر سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه، لأن تقوى الله مقدمة على تقوى كل إنسان. هذا يرجع فيه إلى المجتمع، إذا كان المجتمع أكثره غير مسلمين فهنا لا يسلم بناء على إيش؟ على الأكثر، لأن الأكثر يعطى حكم الكل إذا تعذر العلم. وأما إذا كان أكثر المجتمع مسلمين فليسلم، وإذا قدر أنه سلم على غير مسلم فلا حرج عليه لأنه لم يعلم، ثم ربما يكون سلامه على غير المسلم سببا لإسلامه وإقبائه على الإسلام. والحاصل أنه إذا كان أكثر المجتمع مسلمين فإيش؟ فليسلم، أكثر غير المسلمين فلا يسلم، إذا شك وتردد فليسلم، لأن الأصل المشروع هو السلام. ومرادي بالمجتمع يعني مثلا إذا كانوا عمالا أكثر العمال مسلمين نسلم على عمان، أكثرهم غير مسلمين لا نسلم، لكن بقية المجتمع إذا لم نكون من هذا النوع نسلم عليهم. نعم. أرجو أن تكون توبته هدمت ما شبقها، لأن الله تعالى قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فأباح الله له ما سلف وقال أمره إلى الله، إلا إذا كان الربا لم يؤخذ، فإن الإنسان إذا تاب لا يأخذه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. لكن إن أخذه، إن أخذه فلا يصرفه لنفسه، وإنما يتصدق به تخلصا منه. نعم. هذه تحتاج إلى قاعدة. إذا دخل الإمام، إذا دخل المسافر مع إمام مقيم، فالواجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير. إذا دخل معه فالواجب عليه أن يتم الصلاة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولم يفصل: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وسؤال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا، قال: تلك هي السنة. فالواجب على المسافر إذا دخل مع إمام يتم أن يتم الصلاة. لكن أحيانا يأتي في المطار يجد أناسا يصلون، لا يدري أهم مقيمون أم مسافرون، فماذا يصنع؟ هل يتم أو يقصر؟ هو لم يدخل معهم في أول الصلاة، لو كان معهم في أول الصلاة عرف الموضوع. يقال: ينظر إذا كان على الإمام علامة السفر بأن كانت الشنطة إلى جنبه وكان عليه ثياب السفر، فليأخذ بالظاهر على أن الإمام يقصر. وإذا كان عليه علامة الإقامة كما لو كان الإمام من موظف المطار، وموظف المطار لهم لباس خاص، فهنا ينوي إيش؟ عجيب، ينوي الإتمام، لأن الظاهر أنه يتم، فيعمل بالظاهر. فإن تردد، إن تردد ولم يتبين له، فهنا نقول إذا احتاط وأتم فهو أفضل، وإن قصر فلا حرج. نعم. الواجب عليهم إذا دخلوا مع الذي يصلي المغرب وهم لم يصلوا العشاء، الواجب عليهم أن يتابعوا الإمام، وإذا سلم أتوا في الرابعة. ويحتمل أن يقال إنه لا تلزمهم المتابعة في الرابعة، لأن الإمام يصلي صلاة ليست رباعية، يصلي ثلاثية، فلهم أن يجلسوا في التشهد الأول وينتظروا الإمام ويسلموا معه، لأن صلاتهم هم العشاء وصلاته هو المغرب. لكن الأفضل أن يتابعوه، وإذا سلم أتوا بالرابعة. إذا كان قد عرفها سنة ولم يجد أصحابها فهي له، يعني لو أبقاها مع غنمه ونمت فهي له، وإذا كان قد باعها الآن فالثمن له، لأنه إذا تمت سنة على اللقطة ولم يوجد صاحبها بعد التعريف فإنها لمن وجدها، إلا لقطة واحدة وهي الإبل وما أشبهها من الضوال، فإنه لا يتملك بالتعريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ومعها، ما لك ولها، دعها، فإن معها سقاءها وحذاءها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فالإبل ما لا يجوز الإنسان أن يبقيها عنده، إذا جاءت في إبل فليطردها، ولا يحل له أن يقول: أخذها وأعرفها سنة ثم أملكها، لا يمكن أن تملك، تطرد ويجدها صاحبه البعير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. معها شقاؤها وحذاؤها. ما هو شقاؤها؟ نعم البطن. تشرب تبقى 4 أيام 5 أيام أكثر في أيام في عز الصيف. حذاؤها ما هو؟ الخف. نعم. أما السلام عليها فهو جائز. يجوز أن يسلم على عجوز جيرانه لما بينهم من التقارب، ولأن الله تعالى يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أما تقبيل الرأس والمصافحة فلا يجوز، لأنه كما يقولون لكل ساقطة لاقطة، هي وإن كانت هذه الشهاء لكن الشيطان يجري من بعاد مجرى الدم. ويكفي أن نقول سلم عليها واسألها عن حالها وحال أولادها بلا خلوة ولا حرج عليها. وما هو الآن يقول ما هي النصيحة إذا كان قد عقد النكاح على هذه الشروط التي اشترطها أهل المرأة؟ نظرنا إن كان شروطا صحيحة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استثلتم به الفروض. وإن كان شروطا غير صحيحة مثل أن يقولوا نزوجك بشرط أن تطلق زوجتك التي معك، هذا شرط باطل ولا يجوز الوفاء به ولا يلزمه أن يوفي به، وليس لأولياء وليس للزوجة الجديدة ولا لوليها أن يفسخ النكاح إذا لم يطلق المرأة، وذلك لأنه شرط باطل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتدفأ ما في إنائها أو قال ما في صحبتها، هذا شرط باطل. من الشروط أيضا أن يشترط على الزوج أن يدخل الدش وأن لا يمنعها من مشاهدة ما تريد، هذا أيضا شرط فاسد ولا يحل للزوج أن يوفي به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط 100 مرة. أما الشروط الصحيحة مثل أن يشترطوا عليه أن تبقى في التدريس أو في الدراسة، أو يشترطوا عليه مسكنا غير مسكن أهله وإخوانه، أو يشترطوا عليه أن لا يخرجها من دارها، أو أن يشترطوا عليه أن لا يسافر بها، أو أن يشترطوا عليه أن لا يتزوج عليها، فهذه الشروط وأمثالها شروط صحيحة إذا رضي لزمته، لكن لو شرط عليه أن لا يسافر بها وبعد أن تزوجها وصلحت الحال بينهما وأراد أن يسافر بينهما وقال أهلها لا تسافر بها وقالت هي أنا أريد السفر معها، فلمن الحق؟ لها ولا لأهلها؟ لها، إلا في حال معينة لو كان أبواها عاجزين، يعني أمها وأبوها عاجزة كان عاجزين واشترط أن تبقى في البيت لخدمتهما ورضي الزوج بذلك، فهنا الشرط إيش هو؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأنهما اشترطا منفعة لهما بل ضرورة، فيكون الشرط صحيح. وأقول لهذا الأخ السائل إن كان قد عقد فقد مضى الشيء، فلينظر في هذه الشروط، الفاسد منها يلغى والصحيح يبقى، ولو كانت شروطا ثقيلة فلعل الله تعالى أن يجعل له من أمره يسرا. أما إذا كان لم يعقد حتى الآن فالأمر في يده، إن شاء وافق وإن شاء خالف. نعم. كأن الأخ السائل يعني كره أنهم فاجعوه بالشروط عند العقد، وحق له أن يكره، لأنه الآن عند العقد في موضع حرج، قد دعا الناس إلى العقد وأعلمهم بأنهم في الليلة الفلانية أو اليوم الفلاني، فإذا جاءت الشروط صارت في موضع حرج ولذلك نقول إذا كان عند المرأة أو أوليائها شيء من الشروط فليكن عند الخطبة والإجابة، فيقول عندما يجيبونه نعم مرحبا بك نزوجك، لكن هذه قائمة في الشروط التي لنا، إما أن يوافق وإما أن يدع. وأما إذا كان عند العقد فهذا لا شك أنه إحراج وأنه خديعة من الزوجة وأهلها. نعم ربما يقول أهل الزوجة أو الزوجة نحن لم نعلم عن الرجل تمام العلم إلا عند العقد، وأردنا أن نشترط عليه شروطا تمنعه مما سمعنا عنه، مثل أن يكون الرجل كثير السفر إلى بلاد فيها الدعارة والخناء فيشترطون عليه أن لا يسافر لهذه البلاد، ويقول نحن ما علمنا بالأول علمنا فيما بعد وأردنا الاستدراك، فهذا قد يكون معذورين. أرى أن لا حاجة إلى ذلك، النساء كلهن يشترين الزواج كما أن الرجال كذلك، لكن البلاء إما من أوليائهن وإما من كثرة النهور ومشقتها وإما من كونها أي المرأة تريد أن تبقى في عملها الدراسي مدرسة أو دارسة أو لغير ذلك من الأسباب. وكل المرأة ما تشتري الزواج إلا إذا شافت إلا إذا رأت صورة أختها، هذه ما يجوزها شيء ولا تنتفع. لذلك أرى أن هذه الصورة محرمة ولا يجوز، وأقبح من ذلك أن تصور المرأة وزوجها عند أول لقاء بينهما، ولا سيما إذا كان في الفيديو، لأن الفيديو يحكي الصورة حية. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وألا تستدرجنا الأهواء والممارات إلى أن نقع في الشر والفساد. أقول أحبه الله لو أحبنا فيه. وهذه الأفلام التي فيها أشياء نافعة تنفع التلاميذ تنفع الصغار وتصدهم عن شيء شر منه، إذا كان لابد فلا شك أنها أهون من الأفلام الخليعة. والصغير يرخص له في اللهو واللعب ما لا يرخص للكبير، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تلعب بالبنات، لها بنات تلعب بهم لأنه تزوجها وهي صغيرة، كم عمرها حين تزوجها؟ 9 سنوات، فنابها ولها 9 سنوات. وكان عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله، كان يمكنها من أن تلعب بهذه اللعب، فيرخص الصغار ما لا يرخص للكبار. فإذا اشترى الإنسان أفلاما تكون فيها تسليه للصغار وليس فيها شيء محرم فهذا لا بأس به. نعم. الأمر في البيت للزوج، لأن البيت بيته والأهل أهله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فإذا منعها زوجها أن تدخل هذا الفيلم وجب عليها السمع والطاعة، ولا يحل لها أن تدخله إلا برضاه، لكن ينبغي أن تقنعه بأن هذه الأفلام إذا كانت مباحة لا بأس بها حتى يقتنع ويرضى. أما أن تجبره على هذا أو تسيء عشرته حتى يرضخ لها فهذا حرام عليه، حرام عليه. جميع العبادات التي يتعبد بها الإنسان كلها دعاء عبادة، الصلاة دعاء عبادة، الصدقة دعاء عبادة، الصوم دعاء عبادة، الحج دعاء عبادة، بر الوالدين دعاء عبادة، طلب العلم دعاء عبادة. لأنك لو تسأل هذا العابد ماذا تريد بالعبادة؟ قال أريد التقرب إلى الله وأن أحل دار كرامتي، إذن هو داع بلسان الحال. أما دعاء المسألة فأن يسأل الإنسان ربه ما يريد فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، وما أشبه ذلك. فهذا هو الفرق. فكل عابد لله فهو ايش؟ دائم داعي لسانين بلسان الحال، وكل سائل فهو داعي. ولهذا كان قرب الله عز وجل خاصا بمن يدعوه او يعبده. قال الله تبارك وتعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع الى دعاه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو شاكر. وليس قرب الله عز وجل قربا عاما لكل احد، بل هو قريب من الداعي والعابد فقط، لكنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، كل احوال الانسان يعلمها عز وجل. بل قد قال تعالى: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. نعم، جزاه الله خيرا. ويجب علي ان ابدي له النصيحه وابدي له الصوره المشوره التي ادين الله بها. اقول انه لا يذهب، اقول لا يذهب الى بلاد اخرى، لا الى بلاد اسلاميه ولا الى بلاد غربيه ولا شرقيه، يبقى في بلده، اسلم لدينه واحفظ لاهله. ومساله النفقه زادت او نقصت لا تهم، المهم ان يبقى في بلاد كبلادنا والحمد لله محافظه، يحفظ دينه ويحفظ اهله. هو اذا ذهب الى البلاد يجد اشياء منكره ظاهره علنا في السوق، نساء متبرجات، اشياء كثيره ما احب ان اذكرها الان. فنصيحتي لهذا السائل، واقول جزاه الله خيرا، انا قلت له ما يجب عليه، فارجو ان يقبل مني الشوق المشوره ان لا يذهب الى بلاد غير بلاده. نفقات وضياع وقت واتجاهات الله اعلم بها. واقول لكم الان وانتم تدركونه، ما كنتم رايتموه حين الصغر الستم كانكم الان تشاهدونه؟ نعم بلى، هؤلاء الصغار سوف تنطبع مشاهداتهم التي يشاهدونها الى ان يلقوا الله عز وجل. فالواجب ان يرعى الانسان اهله رعايه حسنه. وفي بلادنا والحمد لله حسب ما سمعنا فيها من المشاهدات الطيبه، وفيها ايضا من المناظر الطبيعيه ما يغني عن الخارج. المحرم ذكر العلماء انه لا بد فيه من شرطين: البلوغ والعقل، وان من دون البلوغ لا يصح ان يكون محرما، ومن ليس بعاقل لا يصح ان يكون محرما، لان المقصود بالمحرم هو حمايه الزوجه وصيانتها ومنع الاعتداء عليها، والصغار لا يقومون بهذا. فاقول الان المراه حسب السؤال وصلت البلد، لا ترجع الى زوجها حتى اتى زوجها وياخذها معه، او تذهب مع احد محارمها الذين بلغوا وعقلوا. اما الصغير التاسع الذي التاسع من عمره فانه لا يكفي ان يكون محرما. اولا اقول زيارتها لولدها وهي في الاحداث لا تجوز لا ليلا ولا نهارا، لان هذه مصلحه تتعلق بالولد، الا اذا تعبت نفسيا ولم تستقر حتى ترى ولدها، فحينئذ تخرج الى ولدها في النهار وتزوره وترجع الى مقرها. وان الذهاب الى المحكمه، فاذا دعت الحاجه الى ذلك فلا باس ان تذهب الى المحكمه لحصل الارث او للولاده على اولادها او ما اشبه ذلك. المهم ان خروجها لحاجه تتعلق بها جائز، وتتعلق بغيرها لا يجوز، ما لم تصل الحال الى قلقها وعدم راحتها فلا باس ان تخرج من اجل ان تستقر نفسها في مقرها. هذه المساله اذا دخل رجل واراد انسان يتصدق عليه، فمن قال انه لا يصح ان يكون المتنفل اماما للمفترض، تعين ان يكون الداخل هو الامام، لان المفترض والثاني متنفل. ومن قال انه يجوز ان يكون المتنفل اماما للمفترض وهو الصحيح، قال لأمهما أقرأهما لكتاب الله. سواء الداخل أو الذي في المسجد. أما كونه يسأل عن صلاة المغرب هل تعاد أو لا، فنقول نعم تعاد وتكون وترا كصلاة الإمام تماما، ولا ينافي أن تكون الصلاة الأولى التي صلىها مع الإمام الأول هي وتر النهار، وهذه الثانية تكون معادة ولا حرج عليه أن يعيدها ثلاثا، لأنه إنما أعادها تبعا لإمامه. إمامه.